قالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى في غنى، ذهب أهل العلى والنعيم المقيم كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من الأموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فبالسلام ألا أعلمكم شدركون به من سبقكم إني من بعدكم ولا يكون منكم إلا من صنع مثلنا. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهم قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين. الحديث متفق عليه، لكن زاد مسلم في صحيحه هذه الزيادة التالية، قال فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحديث الآخر أيضا تأكيد لهذا الذكر الذي ورد فيه أحاديث شتى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح لله في دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين وحمد الله ثلاثة وثلاثين وكبر الله ثلاثة وثلاثين وقال في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. تلاحظون أيها الإخوة أن هذه الأحاديث التي أوردها الإمام النووي من قبل والتي سمعناها اليوم كلها أذكار مقيدة، يعني أذكار مقيدة بالصلاة، إما أن النبي مددنا إليها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وسنجد أن ما يندبنا إليها أثناء الصلاة أيضا. ثم يتحدث بعد ذلك الإمام النووي عن الأذكار المطلقة بقطع النظر عن وقت معين. الحديث الأول الذي يرويه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من صلاته ذكر الله بهذه الكلمات، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الغنى، لا ينفع ذا الغنى منك غناه إذا لم تريد أن تفيده بغنى. نعم، هذا ما رواه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا ما قد سمعه من الرسول، لكن في رواية أخرى عن عبد الله بن الزبير زاد على هذا الذي رواه المغيرة بن شعبة الكلام التالي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انفتل من صلاته دعا بهذا الدعاء الذي روى قسما منه المغيرة بن شعبة وروى قسما منه عبد الله بن الزبير، ونحن ينبغي أن ندعو بهذا الدعاء كله. انتهينا من الصلاة نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اذا صبرنا على هذه الكلمات بعد كل صلاة قيد الله عز وجل لنا على ذلك أجرا كبيرا جدا. هنا أحب أن ألفت النظر إلى شيء أيها الإخوة، لا يزال بعض الإخوة لنا يجادلون في هذا الأمر بدون موجب وبدون يعني حق. الآن كثير منكم لم يسمع ربما بهذه الكلمات، لأول مرة يسمعه، ومن ثم فهو لم يحفظها، لم يحفظها، وهو يحب أن ينفذ هذه الوصية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا فرضنا أننا في صلاة الجماعة في المسجد، عندما ننتهي من الصلاة، كل منا يذكر الله سرا دون أن يجهر بصوته. قسم كبير ممن في المسجد لا يعرفون هذا الكلام، لم يسمعوا به، لم يسمعوه، لم يحفظوه، ويسهل عليهم أن يحفظوه لمرة أو مرتين ثلاث مرات. كيف يسمعون إلى أن يعين هؤلاء الإخوة إلى تنفيذ هذه الوصية بأن يكون هنالك جهر لهذه الأذكار حتى يكون ذلك دافعا لأن يتكلم من ورائه الآخرون كما يسمعون. هذا هو الذي يدفعنا عندما لا يكون هنالك المسلمون طبعا بعد الصلاة كي لا نشوش عليه إلى أن نجهر بالذكر. نقول مثلا تجد ربما المؤذن أو الإمام نفسه بعد أن ينفت من صلاته يرفع صوته فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك اليد. العوام الآخرون يتابعونه كما يسمعون، وهكذا. في حين أننا لو صمتنا وكل واحد بسره دعا هذه الدعاء نفوت على هؤلاء الإخوة تنفيذ سنة من أهم سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فنظرا إلى أن صلاة المغرب توجد بعدها راتبي وصلاة العشاء أيضا توجد بعدها راتبي، يقول كما قلت بين الجهر بهذا الذكر الذي يسبح تشويشا لمن يريد ان يقوم فيصلي ركعتين بعد المغرب او ركعتين بعد العشاء. ماذا نصنع؟ هل نغض النظر عن التشويش ونجهر، ام نغض النظر عن قراءه هذا الذكر على مسمع من العوام لكي لا نشوش؟ لا، الفقهاء اثروا ان لا نشوش. لذلك تلاحظون أننا بعد صلاة المغرب لا نجهر بالذكر، وبعد صلاة العشاء أيضا لا نجهر بالذكر حتى لا نشوش على من يريد أن يقوم فيصلي ركعتين النافلة بعد المغرب وبعد العشاء. لكن بعد العصر ما في نافلة، نعم، بعد صلاة الصبح ما في نافلة، ولذلك نحن نجهر، الأفضل أن نجهر. عندما نجهر العوام يحفظون بعد اسبوع اسبوعين ثلاثة اسابيع من كثرة التكرار يحفظون، نعم، فيرددون ذلك بعد صلاة الظهر ايضا، بعد صلاة المغرب ايضا، بعد صلاة العشاء ايضا. ومن هنا كان صح فيما يرويه البخاري في صحيحه ولو كان حديثا معلقا أنه كان إذا انتهى رسول الله من صلاته صلى الله عليه وسلم علم الناس في خارج المسجد ذلك بسبب ارتفاع أصوات المصلين بالذكر. الناس الذين في خارج المسجد كيف كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يصلي أو انتهى من صلاته؟ بارتفاع أصوات المصلين بالذكر، إذا كانوا يرفعون أصواتهم. ذكر ذلك الإمام النووي في كتابه الأذكار، وذكر ذلك في كتابه المنهاج وروضة الطالبين وغير ذلك. طبعا إذا سألنا سائل لماذا كان يرفع رسول الله صوته؟ لكي يعلم الموجودين كما أقول لكم، لكي يعلم الموجودين. بعض الإخوة قالوا طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بهذه الأذكار لكي يعلم الموجودين، وبعد حين تعلموا، لما تعلموا لم يعد يرفع صوته. نقول اصلا ليس لدينا ما يؤكد هذا الكلام انه كان يرفع صوته مع اصحابه اولا ثم اقلع عن هذه العاده. ما الدليل على ذلك؟ مع ذلك نفترض ان هذا الكلام صحيح. نحن الان يا ترى ينبغي ان نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشطر الاول عندما كان يرفع صوته بالذكر، ام ينبغي ان نقلده ونتبعه في الشطر الثاني عندما كان يصمت؟ يعني الناس اليوم الذين في المساجد حفظوا هذه الاذكار كما حفظها اصحابه بعد 10 سنوات من التكرار مثلا؟ لا، كل يوم ياتي جديد، كل يوم يتوب ناس كانوا بالامس شاردين، كانوا لا يعرفون لا صلاة ولا نسكا ولا ذكرا. فإذا ينبغي ان نتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشطر الاول، فنرفع اصواتنا بهذه الافكار الواردة حتى يسمع الاخوة الذي لا يعرفونها فيتابعوا. ولذلك يسمى ان يتمهل الذي يرفع صوته بالذكر حتى يتابعه الاخوه الذين لم يعرفوا هذه الاذكار. نعم، فما ينبغي للانسان ان يعتمد على جهالته في اتهام المسلمين بالبدعه. نحن نكره ولله الحمد البدعه كما نكره الشيطان، لكن تعلم ثم تكلم، تعلم ما هي البدعة ثم تحدث عنها. ونحن كلنا نكره البدعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالأذكار الواردة بعد الصلاة لكي يسمعها الجنود من أصحابه فيتابعوه في قراءتها ويحفظوها. اليوم عهدنا مثل ذلك العهد. نعم، نتمنى لو ان الذين يصلون في هذا المسجد جماعه محصورون لا يزيدون ولا ينقصون، خلال شهر شهرين ثلاثه من الزمن حفظوا هذه الاذكار، نعود فنصمت ولا نكررها جهرا. لكن ليس الامر كذلك، في كل يوم في وافدون جدد. نعم، انا عندما يتاح لي ان اكون في المدينه المنوره او في مكه في الحرم الشريف بعد الصلاه، طبعا بعد الصلاه لا توجد ذكرا بصوت او باصوات مرتفعه نهائيا. نعم، انظر الى كثير من الجالسين، ينظر الواحد بعضهم الى بعض هكذا، ينظرون الى الكعبه، لا يحركون افواههم بشيء لان مساكين لا يعلمون، لا يعلمون الاذكار، عوام لا يعلمون هذه الاذكار. طيب، اذا لابد من ان يتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. هذا دعاء عام، وطبعا نحن في الوقت ذاته ننظر انفسنا واخواننا الى حفظ هذا الدعاء. احفظوه ايها الاخوه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا الشطر الثاني. اما الشطر الاول ومنه يتكون الله الدعاء: اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا يرفع ذا الجد منك الجد. بعد كل صلاة نقرأ هذا الدعاء. الحديث الثاني أن يرويه أبو هريرة فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. يقول: أقبل فقراء المهاجرين، فقراء هم المهاجرين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدخول أهل الغنى، يعني للأجور للدرجات العلى والنعيم المقيم، لماذا؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يهدون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، ونحن ليس لنا هذه الأموال، فالنتيجة أنهم مسبقوننا، ما ذنبنا؟ نحن إنما خلفنا الفقر، والله يعلم أننا لو لم نكن كذلك لفعلنا فعلهم. جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم من أصحاب الدثور، يعني الغنم الذين يدفعون الصدقات والمبرات ونحو ذلك، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهم، يعني تسبحون وتحمدون وتكبرون، يعني مع بعض، أن التسبيح منفصل ثم الحمد ثم التكبير، فقال الراوي أو قال أبو هريرة، طبعا هذا من عند أبي هريرة، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين، هكذا يكون. وسنعود إلى هذا الكلام. هذا الكلام رواه الشيخان البخاري ومسلم، لكن المسلم في صحيحه زاد الكلام التالي، يقول: بعد حين رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله، قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، رجعت المشكلة. يعني هم أيضا يسبحون الله ثلاثا وثلاثين ومن ثم سبقونا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يتيه من يشاء. نعلق على هذا الحديث تعليقين اثنين. الأول: هنالك طريقان أيها الإخوة لتنفيذ هذه الوصية التي أوصى بها رسول الله المهاجرين. الطريقة الأولى كما قال أبو هريرة بعد صلاته: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تقول ذلك ثلاثا وثلاثين، فتكون قد سبحت ثلاثا وثلاثين وحمدت الله ثلاثا وثلاثين وكبرته ثلاثا وثلاثين. الطريقة الثانية تفكيك كما ورد في الحديث الثاني الذي سنقرأه، لأن تسبح الله ثلاثة وثلاثين: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده ثلاثة وثلاثين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثة وثلاثين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة وثلاثين. هذه الطريقة والطريقة الأولى كلاهما سواء، والمهم أن نسبح الله ثلاثا وثلاثين ونحمده ثلاثا وثلاثين ونكبره ثلاثا وثلاثين. اجمع التسبيح مع الحمد مع التكبير واجعلها مرة واحدة إن شئت، وافصل بين التسبيح والتحميد والتكبير، ولا من كل تسبيحة ثلاثا وثلاثين وتحميدة ثلاثا وثلاثين وتكبيرة ثلاثا وثلاثين كذلك. وأكثر العلماء على الطريقة الثانية. نعم. المسألة الأولى: عندما رجع الفقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ما استفدنا شيء، الأغنياء المنصرون سمعوا بما حدثتنا عنه ففعلوا كما فعلنا، ومن ثم عادت رتبهم أعلى من رتبنا. هنا يوجد جوابان اثنان. النبي عليه الصلاة والسلام أجاب هنا بجواب واحد، لكن هنالك جواب آخر ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أخرى. الجواب الذي ذكره هو التالي، قال ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. لماذا ذكر هذا الجواب وسكت عن جواب سنذكره الآن؟ يبدو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم شم رائحة شيء من يعني الضغينة أو الحسد أو ضيق النفس من أن ينال الأغنياء ثوابا أكثر. لاحظ هذا، يعني المشكلة أنهم لا يريدون أن يكون غيرهم أكثر قربا منهم وأكثر أجرا منهم. المصطفى صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن هذا لا يتفق مع خلق المسلم. قال عز وجل يقول ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن الذي يمنعك أو يكون سببا لضيق صدرك أن تجد أخا لك أكرمه الله أكثر منك؟ قال أعطاك. إن استسلمت لهذا الشعور تدخل الشيطان وأفسد ما بينك وبين الله. إذا استسلمت لهذا الشعور الشيطان يجد نافذة لنفسه يدخل فيقول لماذا جعل الله عز وجل فلانا وفلانا وفلانا من الناس أغنياء يتخذون من أموالهم قربات يسبقونني بها إلى الله في حين أنني لا أملك هذه الوسائل ولو كنت أملك لفعلت فعلهم. نعم، لماذا فعل الله عز وجل ذلك؟ الشيطان يوسوس إليك فيقول هذا نوع من الظلم. لو أن الله عز وجل كان عادلا لساوى بينك وبينهم. انظر كيف أن الله أغناهم من حيث أفقرك. وهكذا يدخل الشيطان فيوسوس، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم أيها الإخوة. حقيقة لا إشكال فيها، لو اقتلنا في ذلك لكفرنا. لا يجوز أن أفتح هذه النافذة في نفسي للشيطان أبدا، وينبغي أن أستسلم لهذا الذي قاله لنا الله وذكرنا به رسول الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا وجدت أن أخي سبقني إلى خير ومأثورة أقول هذا ما أحبه الله له، والله بألحقني بعبادك الصالحين. والحقن لاحظون لابد يجعلني منهم. أدب النبوة هكذا، سيدنا إبراهيم وهو خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام عندما ردع ربه ماذا قال؟ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وجعلني من ورثة جنة النعيم. كم أقف عند هذه الكلمة ألحقني بالصالحين. سيدنا إبراهيم يقول ألحقني، أي أمني يا ربي لست أهلا أن أكون منهم، وأما لي أن أكون منهم، أنا مقصر، أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا كذا، لكنك كريم، فيا رب ألحقني بهم، وإن كنت لست منهم، فما بالك بأمثالنا، ماذا ينبغي أن يقول أحدنا؟ نعم، كذلك سيدنا يوسف، نعم، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. من هم الصالحون إذن؟ ينبغي مهما ارتفعت في الدرجات العلى أن تعلم أنك دون مرتبة من يسمون الصالحين. فإذا أردت أن تطمع بكرم الله فقل يا رب ألحقني به. نعم، هذا هو أدب التعامل مع الله عز وجل. النبي نبه هؤلاء المهاجرين الى هذا لكي يعني يتحلوا بالخلق ويطهروا نفوسهم من بعض الاضغان التي يمكن ان تتسرب اليها. لكن اليس هنالك جواب اخر؟ هنالك جواب اخر. ما هو؟ هناك في احاديث كثيره أن العبد إذا تمنى في دار الدنيا أن لو أكرمه الله عز وجل بمال لعاد بقسم من هذا المال أو بكله أو ببعضه إلى هذه الأسرة الفقيرة التي أضناها الفقر. من كأن الله أعطاني إذا لا أعطيتها ولا أكرمتها. وربي عز وجل مطلع، يطلع على ما في نفسك. يوم القيامة يأتي وقد ادخر الله له هذا الأجر وكتبه في من تصدق، وكل الأمنيات الأخرى كذلك. كم وكم من عبد لا يملك أن ينجد فقيرا، أن يرغب صدعا، أن يصلح بين اثنين، لكنه يتمنى على الله، يقول يا رب أنا عاجز، ولو أنك أقدرتني لفعلت. إن علم الله منه الصدق كتب له الأجر على ذلك. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذا هو الجواب الحقيقي، لكن الرسول المربي حجب هذا الجواب عنهم لينبئهم إلى أن عليهم أن لا ينزلوا هذه النظرة إلى من فوقهم من الأغنياء. غدا إذن يمكن أن يتعاظم هذا الشعور في نفوسهم ويتحول إلى حسد، يتحول إلى بغيرة. ينبغي أن يتذكروا قول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن في المناسبات الأخرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين، لا بل كتاب الله سبحانه وتعالى بين، نعم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما الباقيات الصالحات؟ من أهم الباقيات الصالحات قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. ثم ما من إنسان يتمنى على الله أن لو مكنه من طاعة، من بر، من عبادة، من صدقة ليفعل ذلك وكان صادقا في أمنيته، ثم لم يتح له ذلك إلا كتب الله سبحانه وتعالى له أجر ذلك كاملا غير منقوص. نعم، الباري عز وجل كريم، الباري سبحانه وتعالى عادل. هذه الحقيقة هي التي ينبغي أن نعلمها. رجل أراد أن يقوم الليل، نعم أراد أن يقوم الليل، ربط المنبه على الساعة التي ينبغي أن يقوم فيها، تبين أنه مخطئ، بدل من أن يربط على الساعة الثالثة يربط على الساعة الرابعة، ظن منه أنه حدد الساعة الثالثة. أيقظ المنبه الساعة الرابعة ولا بال يأذن، قام مكلما نادما شاكيا باكيا. هل يبينها الله له؟ لا والله، الباري عز وجل يكتب له أنه قد قام من الله. نعم، هذا من بعد معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم، رب رجل لم يتح له أن يحج إلى بيت الله الحرام، حين بينه وبين ذلك إما لفقر أو لمرض أو لإصلاح بين الناس شغله هذا الإصلاح عن الحج، واحتاجت بين جوانحه مشاعر التوجه إلى بيت الله الحرام وزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ربي عز وجل يكتبه في من حج ويدخر الله الأجر عليه. ربي عز وجل إنما ينظر إلى قلبك، أعطي الثواب جسما يتحرك قلب يتجه إلى الله تعالى. وقد حدثتكم عن قصة معروف الإسكافي الشامي، نعم هذه قصة قديمة. نعم، رجل من الصالحين حج في سنة من السنوات، وبعد أن انتهى الحج وقبل أن يعود رأى في الرؤيا اثنين يقفان عنده ويتحاوران. قال أحدهما للآخر: هل تعلم كم من الناس قبل حجهم هذا العام؟ قال: لا أعلم. قال: قبل حج كذا، هذا بسيط، ولكن الله عز وجل قبل حج الجميع بسبب معروف الأسكافي الشامي ولم يحج. عجيب. ربي عز وجل كأنه أدخلهم جميعا بشفاعة معروف الإسكاف الشامي فقبل حجة من لم يكن قد قبل حجه، ومن المعروف هذا لم يحج. هذا الإنسان رجع واتجه إلى الشام وأصر إصراره أن يعلم من هو هذا الرجل وكيف جعله الله شفيعا للحجيج كلهم. بحث عنه وقال البعث حتى عثر عليه، تعرف عليه، زاره واخبره بما راى، وقال له اريد ان اعلم، لابد انك قد فعلت شيئا. قال نعم ساخبرك بقصتي. لاحظوا ايها الاخوه كيف ان النيه هي التي تعد مناط الاجر، وهي التي تعد مناط العقاب ايضا. قال كنت ادخر، وهو اسكافي فعلا، كنت ادخر المال بعضه على بعض الى ان يتكامل القدر الكافي منه ليذهب به حاجا الى بيت الله الحرام. وعندما تكامل لدي المال الكافي وعزمت عزمي على الذهاب الى الحج واخذت اهيئ الاسباب، في يوم من الايام كانت زوجتي حاملا، شممنا رائحه لحم من بيت جار جيراننا. فاشتهت زوجتي الحامل اللحم. طبعا تعلمون ايها الاخوه ان الجيران كانت علاقتهم فيما مضى كعلاقه الاسره الواحده، يعني عدد من الجيران اشبه ما يكون بافراد اسره واحده في هذا العصر، شيء معروف لدى كان. قال فذهبت وطرقت على جيران لنا، خرجت لله من وراء الباب، قلت لها ارجو ان تعطينا ولو شيئا من المرق واللحم لان زوجتي حامل وقد علمنا ان عندكم ربما ذبيحه او نحو ذلك. فصمدت برهة ثم قالت ساعطيك ولكن اخشى ان لا يكون هذا اللحم سائغا لكم شرعا. قلت لماذا؟ قالت اولادي في البيت يتضيرون جوعا منذ كذا يوم ونفد المال كله من عندي. احترت البارحة رأيت شاة ملقاة في مكان ما قريبا من دارنا، فأخذت السكين وقطعت قطعة منها وجئت بها فقط من أجل أن أنجيهم من الهلاك. طبعا لم يخص. قال عدت إلى داري وأنا أوطن وجهي، قلت في نفسي أنت تجمع المال لكي تذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، وهذه المرأة وأولادها جيران لك لا تعلم شأنهم، لم تطلع على خفايا أمره، كيف هذا؟ قال لم أنشرح إطلاقا للذهاب إلى الحج، حملت كل هذا المال الذي جمعته وعدت به إلى هذه المرأة وسألتها أن تغض النظر عن تقصيري وعاتبتها، لماذا لم تخبرني؟ لماذا لم تحدث؟ وقعت حيل بيني وبين الحج. هذا هو الإنسان الذي لم يحج وغفر الله عز وجل للحجيج كلهم لمن لم يكن قد قبل حجهم بسبب هذا الرجل الإسكافي الشامي الذي لم يحج. إذا الله أيان الفقراء الذين رأوا أن الأغنياء سبقوهم إلى المبرات وإلى الصدقات ونحو ذلك ولم يتح لهم ذلك، ألست قد قصدت وعزمت على أن تفعل فعلهم لو أن الله أكرمك بمثل ما أكرمهم به؟ إن الله يرى قصدك تماما كما يرى وجهك وكما يسمع كلامك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا من كلام سيدنا إمام ربي، إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى لا ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. هكذا نحن نقول لله سبحانه وتعالى. فالبارع الموازن يعطي، هذا هو الجواب الذي يثلج صدر هؤلاء الفقراء المهاجرين. ومع ذلك ايها الاخوه، في شيء ثالث، ربي عز وجل يقسم الاعمال الصالحه بين عباده بشكل عجيب وغريب، لكي يكون الكل معرضين على مستوى واحد من ساحات الرحمات الالهيه. صحيح الاغنياء تتفتع امامهم ابواب لا تتفتع ربما لنا، لانهم بسبب اموالهم الكثيره يتاح لهم ان يتصدقوا صدقات عظيمه، لكن الاخرون الذين لم يملكوا هذه الثروات تفتعت لهم ابواب اخرى. انا قلت ولا ازال اقول، اين هؤلاء الاغنياء من هذه المجالس؟ اين هم من هذه المجالس؟ نحن نتمنى ان لو جاء هؤلاء، وطبعا انا لا اقصد بالاغنياء الدرجه الوسطى، الاعلى من الوسط، لا اجد واحدا منهم يخشى مجلسا كهذا المجلس، ربما يجدهم يتسابقون في المضرات معه، لكن لاحظ ما يوفق الله اليه الغني فيما يتعلق بشؤون قد لا يوفقه كما يوفقك انت في امور اخرى، فانت تنال اجرا اكثر مما يناله. لاحظوا كلام الله عز وجل لرسوله اللي يحمل شيء من العتب، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فهذا التوازن دقيق في حساب الله عز وجل لعباده. كان يخشى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب الفقراء المتوسطون، لا سيما في اول عهده بالبعثه يعني في مكه. وعندما ياتي الاغنياء ينظرون هكذا الى مجلس رسول الله ويتصفحون وجوه الجالسين، فيجدونهم كلهم من النواة، الفقير العبيد الارقاء الى اخره، يشمئزون من الجلوس اليه الى درجه انهم بعثوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون نحن على استعداد لان نجلس اليك، لكن اجعل لنا يوم مستقل يا اخي، نحن لا نجلس مع هذه الحسان من الناس. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يستجيب له، لكن الباري عز وجل علق على كلامهم هذا بهذه الآية تعليما لنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنها، لكن ما في مدح وثناء للفقراء غير هذا التفاهم. المفروض في هذه الحالة ان يأتي الأغنياء فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سبقنا الفقراء الى هذا الثناء الذي اثناه الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن فتح بين الاغنياء وبين رضا الله نوافذ لم يفتحها امام الفقراء، وفتح امام الفقراء نوافذ للوصول الى مرضات الله لم يفتحها امام الاغنياء نوعا الباري سبحانه وتعالى، حتى ينال الكل الحرة التي يراها يوم القيامة تنتظره إذا رحل الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. بقي أن نقف عند هذا الذكر. أيها الإخوة، أوصي أنا نفسي وإياكم وكل من يشكو القسوة في قلبه، القسوة كثير يردد، خصوصا الشباب الذين يعني يفضوا من جديد الى رحاب الله واصطلحوا مع الله، يعني انا كان قلبي رقيق الان عم بشعر بشيء من القسوة وما الى ذلك، اكثر من ذكر الله يريق قلبك. الشيء الذي يشحذ القلب، ما هو الذي يشحذ القلب؟ السكين ما بده شيء شاحذ يشحذه، الذي يشحذ القلب الاكثار من ذكر الله. من اهم انواع ذكر الله هذا التسبيح والتحميد والتكبير قبل كل صلاه، زائد قبل النوم كما ورد في الحديث الصحيح. لا يعجز احدنا ان انفضل من صلاته ان يطوج صلاته بتسبيح 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله او سبحان الله والحمد لله الحمد لله الله اكبر. يعقدها بكلمة لا اله الا الله تبارك كما ورد في الحديث الاخير. نعم اخر ذلك. فانك ان صبرت على هذا فتح الله عز وجل نوافذ قلبك وتجلى عليك بالرحمة زائد عند اللوم. اذا اضطجعت واردت ان ترقد ودي الدنيا بذكر الله الاذكار المأثورة الواردة التي سنذكرها فيما بعد ان شاء الله. ايضا سبح الله 33 واحمد 33 وكبره 33. وقد قلت لكم ان سيدة فاطمة رضي الله عنها شكت الى رسول الله ادعى من هدى من الجاروش ومع ذلك كانت يدها قد اصابها يعني شيء من ما يشبه الجرح او كذا فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينجدها بخادم. خادم يطلق على الذكر والانثى يعني ما تخدم. لاحظ المصطفى عليه الصلاه والسلام يعني هل نشك بمدى محبه رسول الله لفاطمه رضي الله عنها سيده نساء اهل الجنه في الجنه؟ شيء معروف هذا. ومع ذلك ماذا قال لها؟ اولا ادلك على ما هو خير لك من ذلك. شوفوا وتسبحين الله نعم قبل النوم يعني 33 وتحمدينه 33 وتكبرينه 33 الى او اذا اويت الى بطنك. ماذا عم تقول يا رسول الله؟ انا حالتي ايدي شوف فسدت من التعب بخادم ترك هذا الموضوع الذي تبحث عنه ونبهها الى شيء اخر. الا ادلك على ما هو خير لك من ذلك؟ اذا اويت الى فراشك تسبحين الله 33 وتحمدينه 33 وتكبرينه 33. نحن لا نتعب انفسنا، نحن نريح انفسنا ونريح نساءنا وزوجاتنا، ولكن ايضا نسبح الله قبل النوم 33. هذا هو الدواء لقسوه القلب. اذا رجعت الى الرقاب فافرض انك لم تستيقظ من فراشك، تصور انه ربما كان اخر العهد مع الدنيا وانك راحل الى الله عز وجل. شو بدك تحكي بهذه الحاله؟ بدك تودع الدنيا وبدك تجي تستقبل الامام سبحانه وتعالى. اللهم اني اسلمت نفسي اليك وجهدي وجهي اليك وهدي اعتباري اليك وفوضت امري اليك رهبه ورغبه اليك. لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت لنبيك الذي ارسلت. اللهم ان لم تكتر روحي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تعتقد به عبادك الصالحين. وكذا وكذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. وارقد وتابع هذا العمل انظر كيف يرق قلبك. نعم نختم جلستنا ونمر درسنا هذا كالعاده بدعاء. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك. اللهم لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد على هذا الذي أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك ونسألك بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأسنى، ونسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبحبه لك، ونسألك اللهم بحبك لعبادك الشيخ الغدر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبرأت قسمه أن تعطي كل منا في هذه الساعة المباركة سؤلة، أن تعطي كل منا في هذه الساعة المباركة طلبه بما يرضيك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين عاجلا غير آجل. ونسألك اللهم يا رب بذلك كله أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك بقولك وكان حقا علينا نصر المؤمنين أن تنصر هؤلاء المؤمنين. اللهم إنك تعلم أنهم مؤمنون بك وأنهم متوكلون عليك وأنهم يستنزلون النصر من عندك فلا تخيب آمالهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم أهلك أعداءك وأعداءهم يا رب العالمين. اللهم وإنك تعلم أن أعداء دينك إنما ينتصرون بالطغاة من عبادك الأمريكان. اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تحطم كيد هؤلاء وأولئك وأن تجعل هلاكهم في كيدهم وأن تجعل دمارهم في تخطيطهم يا رب العالمين. اللهم اشف بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. اللهم لئن لم نكن اهلا لان تستجيب دعاءنا فنسالك اللهم ان تصفح عنا صفحك الجميل وان تغفر لنا ذنوبنا وان تستر لنا عيوبنا وان تستجيب دعاءنا بكرمك بجودك بصفحك. لئن لم نكن اهلا لذلك فانت اهل، انت القادر. قل كل من يعمل على شاكلته وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الاستجابة. نسألك اللهم الاستجابة عاجلا غير آجل. اللهم إنا ننتظر فرجك تفرج اللهم عنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.